المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع. قصة حياتي للفنان العالمي شارلي شابلن، نقله إلى العربية كميل داغر. الموسيقى التصويرية شارلي شابلن. شارلي شابلن فنان عالمي عبقري، شكل ظاهرة ملفتة للنظر إلى أبعد الحدود في مرحلة مهمة جدا من تطور المجتمع الأمريكي بالذات، وذلك انطلاقا من تجربته الخاصة ومعاناته القاسية. وحين لاحقه القضاء الأمريكي باتهامات كاذبة تتعلق بحياته الشخصية في أوائل الأربعينيات، كان واضحا أنه يجري بذلك إرغامه على دفع ثمن أفكاره وخياراته الإنسانية، إلا أنه خرج من تلك المحاكمة منتصرا. والأهم من ذلك أنه شارك من موقعه كفنان عظيم في تحريك المياه الراكدة لمجتمع تغلب عليه في المستوى السياسي النزعة المحافظة. لقد قيل عن شابلن في زمانه إنه الفنان الدرامي الوحيد الذي سيبقى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أثار التناقض السياسي لبلد بأكمله. إن هذا الفرد الذي انطلق لعناق العالم بأسره من شوارع لندن الفقيرة والقيعان المظلمة لطفولته البائسة، متقمصا صورة المتشرد خفيف الظل الذي ينكأ بسخريته الناعمة والمحببة قروح المجتمع والحياة، والذي استطاع كما يقولون أن يملأ الدنيا ويشغل الناس بطرافة فنه وعمق ملامسته للشخصية الإنسانية والتزامه الدائم بقضايا الإنسان المعذب، كان بالتأكيد إنسانا متفردا. وهو لم يكن ممثلا ومخرجا وكاتبا سينمائيا فريدا وحسب، بل يمكن أن نضيف إلى ذلك أنه كاتب سيرة ذاتية بارع وموسيقي مرهف وصاحب ريشة أدبية ملهمة، كما سنرى ونحن نقرأ هذا النص الجميل الطويل. قصة حياتي. شارلي شابلن طفلا ثم شابا. لندن، باريس، لندن. ولدت في 16 من نيسان أبريل عام 1889 عند الساعة 8 مساء في إيست لاين بوالورث. وبعد ذلك بقليل انتقلت عائلتنا للإقامة في ويست سكوير سان جورج رود حي لمبيث. وإذا صدقت كلام أمي كان العالم الذي حللت فيه سعيدا. كنا نتمتع برخاء معقول ونسكن في غرف ثلاث مؤسسة بصورة أنيقة. ومن أولى ذكرياتي أننا كل مساء قبل مضي والدتي إلى المسرح كنا نوضع بحنان سيدني وأنا في سرير مريح ونترك في عهدة المربية. وفي عالم الطفل ابن الثلاث سنوات ونصف السنة كان كل شيء ممكنا، فبما أن سيدني الذي يكبرني بأربع سنوات كان قادرا على القيام ببراعات سحرية كأن يبتلع قطعة نقود ويخرجها مجددا من عنقه، كنت قادرا بدوري على فعل الشيء ذاته. وهكذا ابتلعت يوما نصف بنس فاضطرت والدتي لاستدعاء الطبيب. كانت أمي تلعب دور الخادمة في المسرحيات الهزلية. كانت مخلوقة لطيفة تقارب الثلاثين من العمر. وكانت لندن في ذلك الزمان مدينة وادعة، فوتيرة الحياة فيها كانت هادئة، وحتى الحافلات التي تجرها الأحصنة على طريق جسر ويست مينستر كانت تسير بهدوء دون استعجال، ثم تعود أدراجها عند لوحة دوارة في آخر الخط غير بعيد عن الجسر. لقد كنا نسكن في فترة عز والدتي في ويستمينستر بريدج رود، ذات الجو المفعم بالمرح وطيب الخلق، مع حوانيت جذابة ومطاعم ومسارح منوعات. كانت تلك لندن طفولتي، لندن أحلامي وزوال أوهامي. وبالكاد كنت أعرف أن لي أبا، وأنا لا أتذكر أنه عاش معنا يوما ما. هو أيضا كان ممثلا في مسرح المنوعات، رجلا صامتا وكئيبا، عيناه قاتمتان. كانت أمي تقول إنه يشبه نابليون. كان لديه صوت باريتون خفيف، وكان الناس يعتبرونه فنانا مرموقا. أما المبلغ الذي كان يكسبه في تلك الفترة فأربعون جنيها في الأسبوع، وكان ذلك مبلغا مهما. لكن المأساة أنه كان مدمنا على الشراب، وذلك كان السبب وراء الانفصال بينه وبين أمي حسب ما كانت تقول. لقد تعرضت أمي لإزعاجات في موضوع صوتها، ذلك أن صوتها لم يكن يوما قويا، وكان أقل رشح يتسبب لها بالتهابات في الحنجرة تدوم أسابيع، لكنها كانت مضطرة لمواصلة العمل، بحيث أدى ذلك إلى تلف صوتها مع الوقت. كانت المرة الأولى التي صعدت فيها إلى المسرح حين بلغت 25 سنة. وأذكر أني كنت في الكواليس حين ضعف صوت أمي بحيث لم يعد أكثر من لهث، فأغرق الجمهور في الضحك وراح يغني بأصوات ناشزة ويطلق الصفير، وكان كل ذلك مشوشا بحيث لم أكن أفقه ما الذي يجري. لكن الصخب ازداد إلى حين اضطرت أمي إلى مغادرة المسرح، وحين عادت إلى الكواليس كانت شديدة الاضطراب، وتناقشت مع مدير المسرح الذي سبق أن رآني أغني أمام أصدقاء لأمي، فقال إن بالإمكان تركي أقف على المسرح بدلا منها، وبدأت أغني بصحبة الأوركسترا. وفي منتصف الأغنية بدأت تنهال على المسرح قطع نقود لا تحصى، فتوقفت في الحال وأعلنت أني سأجمع المال أولا ثم أتابع الغناء، وهو ما أثار الكثير من الضحك. ووصل مدير المسرح حاملا منديلا لمساعدتي، وقد اعتقدت أنه سيحتفظ بالنقود، وفهم المشاهدون مخاوفي فزاد ضحكهم، لا سيما حين اختفى هو والمنديل وجريت وراءه بقلق. ولم أعد لاستئناف وصلتي إلا حين سلم أمي المال. كنت مرتاحا بالكامل، خاطبت الجمهور ورقصت وقلدت العديدين بمن فيهم أمي. حين يمتزج القدر بمصير الناس لا يعرف شفقة أو عدالة، فأمي لم تستعد صوتها بتاتا، وكما يعقب الشتاء الخريف راح وضعنا يتفاقم. ومع أن أمي كانت فطنة وخبأت بعض المال، إلا أن ما خبأت سرعان ما جرى إنفاقه، مثلما حدث أيضا لجواهرها وممتلكات صغيرة أخرى رهنتها لدى أحد المقرضين للحصول على بعض المال على أمل أن تستعيد صوتها. في انتظار ذلك تخلينا عن 3 غرف مريحة لنستقر في غرفتين ثم في غرفة واحدة، في حين كان متاعنا يتناقص كل مرة، ويصبح الحي الذي ننتقل إليه أكثر فأكثر بؤسا. مع أننا شعرنا سيدني وأنا بالخجل والعار اللذين ينطوي عليهما الدخول إلى الملجأ، فكرنا بأنها مغامرة مهما يكن، وقد تتبدل أحوالنا وتصبح مختلفة عن العيش في غرفة واحدة خانقة. لكنني لم أفهم ما كان يحدث إلا حين تجاوزنا بوابة المدينة. شعرت عندئذ بأني وحيد وتائه، لأنهم فصلونا هناك، بحيث ذهبت أمي في اتجاه جناح النساء بينما قصدنا نحن جناح الأولاد. كنت أعي تماما الوهن الاجتماعي الذي كان يسببه لنا فقرنا، فحتى أفقر الأولاد كانوا يتعشون في البيت يوم الأحد، وكان اللحم المشوي في المنزل رمزا للاحترام، كما لو كان عنصرا من الطقوس يميز طبقة فقيرة من طبقة أخرى. فمن كانوا عاجزين عن الجلوس إلى المائدة والعشاء في بيوتهم يوم الأحد مساء كانوا ينتمون إلى طبقة الشحاذين، وتلك كانت حالتنا. لقد عملت بائع جرائد وعامل مطبعة وصانع ألعاب ونافخ زجاج وساعيا لدى طبيب إلى آخره، لكن وسط كل هذه المغامرات المهنية لم يغب عن نظري يوما مثلي مثل سيدني هدفي النهائي، وهو أن أصير ممثلا هزليا. لذا بين مهنتين كنت ألمع حذائي وأنظف ثيابي وأضع طبقا نظيفا وأذهب إلى وكالة بلاكمور المسرحية في بيدفورد ستريت بجانب الاستراند. ولقد كررت ذلك إلى اليوم الذي منعتني فيه حالة هنداني من القيام بزيارة جديدة. بلغت ذلك العمر الصعب والعقوق، عمر المراهقة، وكنت أشعر بالعواطف ذاتها التي يشعر بها كل الفتيان بين 16 و18. كنت أعبد الجزارة والميلودراما، وكنت حالما سهل البكاء، أشتم الحياة وأعبدها في الوقت ذاته. وباختصار كانت روحي لا تزال في شرنقة تخرج منها برجفات نضج مفاجئة. لم تدخل كلمة فن في رأسي يوما ولا في الألفاظ التي أستخدمها. كان المسرح بالنسبة لي نمطا من الحياة لا أكثر. في 17 من عمري لعبت دور العاشق في سكتش بعنوان القومندان الفرحان، ولقد كانت تلك تجربة يائسة وقاسية لم تدم أكثر من أسبوع. فالبطلة زوجتي كانت امرأة في 50 من العمر، وفي كل مساء كانت تصل وهي تترنح على المسرح ورائحة الخمر تفوح منها بقوة، في حين كان علي أنا الزوج المتوقد والمحب أن أخذها بين ذراعي وأعانقها. وقد قضت هذه المحنة على أي طموح لدي لأن ألعب دور العاشق. وقد حاولت بعد ذلك أن أصبح مؤلفا، فكتبت سكتشا هزليا بعنوان دستة رجال عادلين، وكان كوميديا إسبانية هزلية حول هيئة محلفين تتناقش في قضية إلغاء وعد بالزواج. كان أحد المحلفين أصم أبكم، والثاني سكيرا، والثالث طبيبا دجالا. وقد بعت الفكرة لشاركوت، وكان منوما مغناطيسيا في مسرح المنوعات ينوم شريكا متواطئا ويجعله يجتاز المدينة وهو يسوق عربة أطفال بعينين معصوبتين، في حين يكون هو جالسا في المؤخرة يحرك يده بحركات التنويم المغناطيسي. وقد أعطاني 3 جنيهات مقابل نصي، لكنه طلب مني إخراجه. وهكذا تعاقدنا مع ممثلين هزليين وقمنا بالتمرينات في قاعة النادي فوق حانة القرون على طريق كينينغتون. إلا أن ممثلا عجوزا مبرطما قال إن السكتش لا يشكو فقط من سوء التأليف بل كذلك من الحماقة. في عام 1909 ذهبت إلى باريس. كان السيد بورني المسؤول في الفولي برجير قد تعاقد مع شركة كارنو على مدة شهر، وكانت فكرة الذهاب إلى بلد أجنبي تثير أعصابي كثيرا. وقبل أسبوع من إبحارنا لعبنا في وولويش. كان أسبوعا حزينا وبائسا في مدينة بائسة، وكنت مستعجلا للذهاب إلى مكان آخر. كنت على وشك أن أخطئ القطار، وقد ركضت على امتداد الرصيف وتعلقت بآخر مقطورة للأمتعة وسافرت فيها حتى دوفر. كانت لدي في تلك الفترة موهبة الوصول بعد أن يكون القطار قد تحرك. في مساء الأحد كنا أحرارا، وهو الأمر الذي سمح لنا بأن نرى عرض الفولي برجير، حيث كان علينا أن نبدأ عروضنا في اليوم التالي يوم الاثنين. ما من مسرح كان بدا لي سابقا زاهيا ومتألقا إلى ذلك الحد، بألوانه الذهبية ونسيجه المخملي وبمراياه وثرياته البلورية الضخمة. كان العالم بأسره في صالات المسرح المغطاة بموكات سميكة، وفي الصف الأول من البلكونات كان أمراء هنود تتلألأ عليهم المجوهرات ويضعون على الرأس عمامات وردية، وضباط فرنسيون وأتراك مع قبعات رائشة يشربون الخمر في البار. وفي الصالة الكبرى وعلى موسيقى الأوركسترا كانت سيدات يتركن فرو الكتفين ومعاطف الفرو الخاصة بهن معرين أكتافهن البيضاء، ولقد كنا في ذلك الزمان جميلات وأرستقراطيات. وكان في مسرح الفولي برجير أيضا عارفون باللغات محترفون يتجولون فيه وعلى قبعاتهم كلمة مترجم، وقد تصادقت مع رئيسهم الذي كان يتكلم عدة لغات بطلاقة. كان في وسعنا أن نبقى في الفولي برجير 10 أسابيع لأننا حققنا نجاحا كبيرا، لكن كان لدى السيد كارنو التزامات أخرى، وكانت أجرتي 10 جنيهات أسبوعيا وقد أنفقتها كلها. حين عدت إلى إنجلترا بعدئذ وذهبت في جولة لم يكن ذلك دون حزن، فيا له من تناقض مع باريس. تلك الأمسيات الكئيبة لأيام الأحد في مدن الشمال كان كل شيء مقفلا، فيما تسمع الرنين الحزين الصادر عن الأجراس المؤنبة وهو يصاحب الصبية المبتهجين والبنات الضاحكات بعصبية، فيما هم يتجولون في الشوارع القاتمة الكبيرة وفي الأزقة. كانت تلك سلواهم الوحيدة مساء الأحد. منذ 6 أشهر كنت قد عدت إلى إنجلترا واستأنفت عاداتي، حين جاءني خبر من مكتب لندن أعاد بعض الحيوية إلى حياتي. لقد أبلغني السيد كارنو أن علي الحلول محل هاري ويلدون في الموسم الثاني لماتش الفوتبول. كان لدي الآن شعور بأن نجمي يصعد، تلك كانت فرصتي. فمع أني حققت نجاح في العصافير المتمتمة وسكتشات أخرى، فلقد كانت تلك نجاحات صغرى إذا قيست بالدور الأول الذي بات علي أن أطلع به في ماتش الفوتبول. كنا سنقدم فضلا عن ذلك العرض الأول في الأكسفورد، أهم ميوزيك هول في لندن. كنا سنشكل مركز الجذب المسرحي الرئيسي، وللمرة الأولى كان اسمي سيظهر بحروف كبيرة في رأس الإعلانات. في ليلة الافتتاح كان كل عصب وكل وريد في حلقي متوترين إلى حد الانقصاف، لم أكن قادرا على إسماع صوتي. وقد جاء كارنو ليراني بعد ذلك وعلى وجهه تعبير تمتزج فيه الخيبة بالازدراء. قال مؤنبا: لم يكن أحد يسمعك. ومنذ فشلي المهين في الأكسفورد كنت أحلم بالرحيل إلى أمريكا، ليس فقط لأجل المغامرة المشوقة التي قد يشكلها ذلك، بل كذلك لأن هذا يعني بالنسبة لي تجديدا للأمل وبداية جديدة في عالم جديد. ومن حسن الحظ أن في ميدان التزلج أحد سكتشاتنا الجديدة الذي كنت أنا بطلة كان يمثل بنجاح كبير في برمنغهام، وحين جاء السيد ريفز ليلتقي بفرقتنا هناك أظهرت له كل ما لدي من سحر، حتى إن ريفز أبرق إلى كارنو أنه وجد ممثله الكوميدي الذي سيصطحبه إلى الولايات المتحدة. لكن كارنو كان لديه مشاريع أخرى بخصوصي، وقد تركني هذا الخبر المحزن في الحيرة أسابيع عديدة إلى اليوم الذي أثار فيه اهتمام سكتش بعنوان The Who Who's، كانت محاكاة ساخرة حول مسار لعضو في جمعية سرية. وقد وجدنا ريفز وأنا هذه الكوميديا بلهاء وحمقاء وتافهة، لكن كارنو لم يكن يريد الرجوع عن فكرته، وراح يؤكد أن أمريكا مليئة بالجمعيات السرية، وأن محاكاة ساخرة حول هذا الموضوع قد تحظى بالكثير من النجاح هناك، حتى إنه اختارني للعب الدور الرئيسي في The Who Who's في أمريكا، مقدما لي بذلك تعزية كبرى وفرحا عظيما. ولم تكن لدي أي رغبة في توديع أي شخص، فمهما عانى المرء حين يغادر أهلا وأصدقاء تصبح الأمور أشد مضاضة إذا جاءوا يرافقونه إلى المحطة. لم أكلف نفسي إذن عناء إيقاظ سيدني، لكن اكتفيت بترك كلمة على المنضدة أقول فيها: أنا ماض إلى أمريكا، سوف أبلغك بالتطورات، كل محبتي، شارلي. الرحيل إلى أمريكا لكت أول مرة. أمضينا 12 يوما في عرض البحر في طقس مريع، بقينا 3 أيام مختصرين الأشرعة مع دفة محطمة، لكن قلبي كان مبتهجا ومرحا إزاء فكرة بلوغ قارة جديدة. وقد قمنا بالرحلة عن طريق كندا على متن سفينة شحن للمواشي، ومع أنه لم يكن ثمة حيوانات على متنها، كان هنالك عدد كبير من الجرذان التي تنتصب بكبرياء عند أسفل سريري إلى حين أرميها بالحذاء. في 10 من صباح يوم أحد بلغنا نيويورك، وحين نزلنا من الترام في تايمز سكوير خاب أملي قليلا. كانت صحف قد طيرتها الريح تملأ الشارع والأرصفة، وكانت برودواي تبدو كامرأة متروكة نهضت لتوها من النوم، وفي كل زوايا الشارع تقريبا كانت هناك مقاعد عالية تطفو منها أشكال بأحذية، وأناس جالسون بصورة مريحة وأكمام قمصانهم بارزة، بينما ماسحون يلمعون لهم أحذيتهم. كانوا يعطونك شعورا بأنهم يستكملون ترتيب هندامهم وسط الشارع، وكان الكثيرون بينهم يبدون غرباء متسمرين بصورة شاردة على الأرصفة، كما لو كانوا قد خرجوا لتوهم من المحطة وهم يقتلون الوقت بين قطارين. تلك كانت نيويورك مع ذلك، نيويورك المخيبة للآمال والمخيفة بعض الشيء، نيويورك التي كانت لها رائحة المغامرة. كانت باريس قد بدت أكثر ودا، فمع أني كنت عاجزا عن تكلم اللغة استقبلتني في كل زاوية شارع مع حاناتها وأرصفة مقاهيها، لكن نيويورك كانت قبل كل شيء مدينة أعمال، وكانت ناطحات السحاب ذات غطرسة لا ترحم، وكأنها تسخر بشغف من تقاليد الناس العاديين. حتى في البارات لم تكن هناك مقاعد للجلوس، ومع أن المطاعم الشعبية كانت نظيفة وممتلئة بالمرمر الأبيض، فلقد كانت لها الهيئة الباردة لعيادة طبيب. كان يبدو أن جميع الناس في برودواي على علاقة بالحياة المسرحية، ففي الشارع والمطاعم والفنادق والمحلات وفي كل مكان تجد ممثلين وفناني ميوزيكول أو سيرك أو كباريه يتحدثون جميعهم في قضايا المهنة. تسمع أسماء مديري مسارح لي شوبرت، مارتن بيك، ويليام موريس، بيرسي ويليامز، كلاو وإيرلينجر، فورمان، ساليفان، كونسيداين، بانتجز إلى آخره، والجميع يتكلمون كما لو كانوا اختصاصيين في المهنة. في كل يوم كانت الصحف تخصص للمسرح صفحة بكاملها مشيرة إلى عروض الميوزيكول التي تصنف أولى أو ثانية أو ثالثة على أساس النجاح وقوة التصفيق، تماما كما بالنسبة لسباق الخيل. لم نكن قد دخلنا المنافسة بعد، وكنت مستعجلا لمعرفة أي موقع سوف نأخذه في هذه اللوحة. كان علينا أن نقوم بجولة مع بيرسي ويليامز خلال 6 أسابيع فقط، ولم يكن معنا عقود أخرى لما بعد ذلك، وكانت تتوقف إذن على نتائج هذه الجولة مدة إقامتنا في أمريكا، فإذا فشلنا نعود إلى إنجلترا. واستأجرنا استوديو وتمرنا على امتداد أسبوع على سكتش ذا هوهوز. كانت شهرة كارنو كبيرة في أمريكا، كنا إذن نجوم تلك الفترة في برنامج لفنانين ممتازين، ومع أني كنت أكره السكتش حاولت بالطبع أن أستخرج منه الحد الأقصى. كنت آمل أن يكون ما سماه كارنو ما يصلح لأمريكا بالضبط. إن أقل ما يمكن قوله هو أن فشلا في بلد أجنبي هو مخيب للأمل ومثبط للمعنويات، فأن نلعب كل مساء أمام جمهور بارد وصامت هزليتنا الإنجليزية المرحة كان امتحانا عسيرا. كنا ندخل المسرح ونخرج منه كأناس هاربين، وقد تحملنا هذا العار على مدى 6 أسابيع. إن الأمريكي متفائل يحلم دائما بحل مشاكله ولا يتعب من المحاولات، وهو يأمل دائما أن يقوم بضربة موفقة، تحقيق نجاح باهر، التخلص من الورطة، تحويل كل شيء إلى مال، جمع النقود والهرب، إيجاد تركيبة أخرى. وبالرغم من الطابع المبالغ فيه لهذا الموقف فقد بدأ يعيد إلي الشجاعة. ولقد كانت مفارقة غريبة أن فشلنا جعلني أبدأ بالشعور بنفسي خفيفا وحرا. كانت هنالك فرص كثيرة أخرى في أمريكا، فلماذا الإصرار على البقاء في التمثيل؟ لم أنظر نفسي للفن وما كان علي سوى إيجاد تركيبة أخرى، ورحت أستعيد الثقة بنفسي، ومهما كان تطور الأحداث كنت عازما على البقاء في الولايات المتحدة. ومع أن عرضنا المسرحي كان فاشلا، إلا أني حظيت من جهتي بانتقادات جيدة جدا. فلقد قال سايم سيلفرمان من فرايتي الكلام التالي عني: كان هنالك على الأقل إنجليزي طريف في الفرقة، وسيكون جيدا بالنسبة لأمريكا. وكنا قد عقدنا العزم على إقفال حقائبنا والعودة إلى إنجلترا في غضون 6 أسابيع، لكننا لعبنا في الأسبوع الثالث في مسرح الجادة الخامسة أمام جمهور مؤلف بشكل أساسي من رؤساء خدم وخدم إنجليز. وقد فوجئت يوم الافتتاح، يوم الاثنين، حين حققنا انتصارا. ضحك المشاهدون عند كل نكتة، وقد كان كل أعضاء الفرقة بمن فيهم أنا مذهولين، لأني كنت أنتظر أن ألاقي اللامبالاة المعتادة. وإذ كنت ألعب من دون إرهاق نفسي كنت مسترخيا بلا شك، وحصلنا على النجاح المطلوب. الكتاب المسموع، قصة حياتي، للفنان العالمي شارلي شابلن. كانت فرقتنا تعد تقريبا 15 شخصا على الأقل، وكان كل واحد يوفر نصف أجري تقريبا حتى بعد أن يكون قد دفع مقابل نومه في القطار. وكانت أجرتي 75 دولارا في الأسبوع، كانت 50 منها تذهب بانتظام إلى مصرف منهاتن. ووصلت بنا الجولة إلى ساحل المحيط الهادي، وكنت أحمل معي كمانجتي وفيولونسيلي. فمنذ سن 16 كنت أتمرن بين 4 و6 ساعات كل يوم في غرفتي، وكنت أخذ دروسا كل أسبوع مع رئيس أوركسترا المسرح. ولما كنت أيسر كانت أوتار كمانجتي مقلوبة. كانت لدي طموحات كبيرة بأن أصير عازفا في حفلات موسيقية، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا أن أستخدم مواهبي كعازف كمانجا في عروض الميوزيك هول. لكن مع مرور الوقت بدأت أدرك أني لم أبرع يوما في الموسيقى، وتخليت عن المشروع. بعد حصولنا على نجاح كبير في الأسابيع 6 التي لعبنا خلالها لدى ويليام موريس في نيويورك، جرى التعاقد معنا لجولة جديدة تدوم 20 أسبوعا من جانب ساليفان وكونسيداين. وكنت حزينا حين اقتربت نهاية جولتنا الثانية. كان باقيا 3 أسابيع نمر فيها في سان فرانسيسكو وسان دييغو وسالت لايك سيتي قبل أن نعود إلى إنجلترا. في عشية اليوم الذي كنا سنغادر فيه سان فرانسيسكو ذهبت أتنزه في ماركت ستريت، فوقعت على حانوت صغير مع ستار في الواجهة ولافتة كتب عليها: بدولار واحد نقرأ المستقبل بواسطة خطوط الكف وورق اللعب. فدخلت وأنا منزعج قليلا، ووجدت نفسي أمام مخلوق بدين في 40 من عمره وصل من غرفة خلفية وهو لا يزال يمضغ لأني قطعت تناوله للإفطار. وقد دلني بلا مبالاة على منضدة صغيرة قرب الحائط مقابل الباب، وقال لي دون أن ينظر نحوي: اجلس من فضلك. ثم جلس في الجهة المقابلة. كانت لدي تصرفات فظة مباغتة: اخلط هذه الأوراق واقطعها 3 مرات، ثم ضع يديك على المنضدة مديرا راحتيك نحوي. وقد كشف الأوراق وتفحصها، ثم تطلع في يدي وقال: أنت تفكر في رحلة طويلة، وهذا يعني أنك على وشك مغادرة الولايات المتحدة، لكنك ستعود قريبا وستقوم بنشاط جديد، شيء ما يختلف عما تفعله الآن. ثم تردد وبدا حائرا: أخيرا، إنه الشيء ذاته تقريبا، ولكنه مختلف. وأنا أرى نجاحا منقطع النظير في هذا العمل الجديد. أمامك عمل خارق، لكنني لا أعرف ما هو. وللمرة الأولى نظر نحوي ثم أخذ يدي. نعم، أرى 3 زيجات. الأولى والثانية لن تكون ناجحتين، لكنك ستنهي حياتك بسعادة في الزواج وبـ3 أولاد. كان مخطئا بخصوص هذه النقطة الأخيرة. ثم تفحص يدي من جديد. نعم، ستجمع ثروة مهمة وستموت بسبب التهاب في الشعب الرئوية في 82. دولار من فضلك. أليست لديك أسئلة أخرى؟ كلا، قلت ضاحكا، أعتقد أن الأمور جيدة هكذا. العودة إلى إنجلترا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بلاكيت ثاني مرة، وأولى الخطوات نحو عالم السينما. لم تكن فكرة مغادرة الولايات المتحدة تهزني هزا عميقا، لأني كنت قررت العودة إليها. متى وكيف لم أكن أعرف. بيداني كنت أتصور باستمتاع عودتي إلى لندن وإلى شقتنا الصغيرة المريحة. فمذ قمت بجولات في الولايات المتحدة باتت بالنسبة لي نوعا من المذبح تحرسه آلهتي البيتية. لم تصبني أخبار سيدني منذ زمن طويل، وكانت رسالته الأخيرة تقول إن جدي يسكن في الشقة. لكن لدى وصولي إلى لندن استقبلني سيدني في المحطة وأخبرني أنه تخلى عن الشقة وتزوج، وأنه يسكن في شقة مفروشة على بريكستون رود. وقد كانت تلك ضربة قاسية بالنسبة لي أن أفكر بأن ذلك الملجأ الأمين الصغير الساحر الذي كان قد جسد تذوقي للحياة وكنت أعتز به لم يعد موجودا. كنت دون مسكن، وقد استأجرت غرفة صغيرة على بريكستون رود، وكانت مشؤومة إلى حد أني قررت العودة إلى الولايات المتحدة حين أتمكن من ذلك. وفي المساء الأول بدت لي لندن غير مبالية بعودتي بقدر ما تكون آلة فلوس فارغة جرى إدخال قطعة نقود إليها. وشرعت فرقتنا العائدة من أمريكا في العمل، ولعبنا خلال 14 أسبوعا في مسارح المنوعات حول لندن، وقد قوبلت العروض بحفاوة وكان الجمهور رائعا. إلا أني أخذت أتساءل إذا كنا سنعود يوما إلى الولايات المتحدة. كنت أعبد إنجلترا، لكن كان يستحيل علي أن أعيش فيها، وبسبب سوابقي كان لدي الشعور القاسي بالسقوط من جديد في تفاهة ممضة. هكذا حين أخبرونا بأننا مطلوبون لجولة جديدة في الولايات المتحدة كدت أطير من الفرح. وفي يوم الأحد رأيت أنا وسيدني أمنا التي كانت تبدو في صحة أفضل. وقبل انطلاق سيدني في جولة في المقاطعات تعشينا معا، وخلال أمسية الأخيرة في لندن كنت مضطربا قليلا وحزينا وأشعر بالمرارة. فرحت أتنزه في الويست إند وأنا أقول في نفسي إنها المرة الأخيرة التي سأرى فيها هذه الشوارع. ووصلنا هذه المرة إلى نيويورك على متن الأولمبيك في الدرجة الثانية، وتباطأ ارتجاج الآلات، وكان ذلك يعني أننا نقترب من المكان الذي نقصده. كنت أحس بنفسي الآن في بيتي في الولايات المتحدة، غريبا بين غرباء متحالفا مع الآخرين. وكانت جولات الميوزيك هول البائسة تلك محزنة وممضة، وكانت الآمال التي عقدتها على مستقبلي في أمريكا تتبخر في الرتابة التي كانت تضطرني لتقديم 3 عروض يومية وأحيانا 4 في 7 أيام من الأسبوع. لقد كان الميوزيك هول في إنجلترا نعيما بالمقارنة، فعلى الأقل كنا نشتغل 6 أيام فقط في الأسبوع مع 2 فقط في المساء. أما تعزيتنا فكانت أن في وسعنا في أمريكا أن نوفر قدرا كبيرا من المال. بقيت يوما واحدا في نيويورك، ففي الصباح الباكر من اليوم التالي قررت العودة إلى فيلادلفيا ومررت على المسرح. كانت هنالك برقية موجهة إلى السيد ريفز، وكنت هناك بالضبط حين فتحها. وقد قال: أتساءل إذا كان الأمر يتعلق بك. كانت البرقية تقول: هل هنالك في فرقتكم شخص يدعى شافن أو شيء من هذا القبيل؟ ولم يكن هنالك أحد بهذا الاسم في الفرقة، لكن كما أوحى ريفز ربما أرادوا أن يضعوا شابلن. كنت مثارا جدا، وتفكرت أنه كانت لي خالة غنية في مكان ما من الولايات المتحدة، والتهب خيالي، ربما توفيت، ربما تركت لي ثروة. وقد أبرقت في الحال إلى العنوان المطلوب بأن هنالك شخصا من آل شابلن في الفرقة، وبأنه ربما هو المقصود، وانتظرت جوابا بفارغ الصبر. فوصل في اليوم ذاته، فتحت البرقية بانفعال شديد وقرأت: من فضلكم مطلوب من شابلن أن يجيء إلى مكتبنا في أسرع وقت ممكن. كنت في قمة الإثارة وأرتجف من نفاد الصبر، فأخذت أول قطار صباحي إلى نيويورك التي كانت على بعد ساعتين ونصف من فيلادلفيا. لم أكن أعرف ما ينتظرني، وقد تخيلت نفسي جالسا في مكتب رجل للقانون لأستمع إلى قراءة وصية. بعد أني حين وصلت شعرت ببعض الخيبة، لأن كيسل وباومن اللذين بعث اسمهما في البرقية لم يكونا محاميين، بل كانا منتجي سينما. إلا أن الحقيقة ستكون مثيرة للحماس. وشرح لي السيد تشارلز كيسل أحد مالكي كيستون كوميدي فيلم كومباني أن السيد ماك سينيت رآني ألعب دور السكير في الأمريكان ميوزيك هول في الشارع رقم 42، وأنه يرغب إذا كنت أنا الشخص المعني في التعاقد معي للحلول محل السيد فورد ستريلينج. غالبا ما راودتني فكرة العمل في السينما، لا بل كنت عرضت التشارك مع ريفز مديرنا لشراء حقوق كل سكتشات كارنو لتحويلها إلى أفلام، لكن ريفز بدأ متشككا وبحق، لأننا لم نكن نعرف شيئا عن الإخراج. وقد قال لي كيسل إنه وفقا لشروط العقد سيكون علي أن أمثل في 3 أفلام في الأسبوع بأجر مقداره $150. كان ذلك ضعف ما كنت أتلقاه مع فرقة كارنو، إلا أني أديت تحفظاتي وأعلنت أخيرا أني لا أستطيع القبول بأقل من $200 في الأسبوع. وقد أجابني السيد كيسل بأن هذا يتوقف على قرار السيد سينيت، وبأنه سيحيطه علما في كاليفورنيا ويخبرني بالنتيجة. وعشت على أعصابي بانتظار أنباء من كيسل. ها قد أكون طلبت أكثر من المعقول، إلا أن الرسالة وصلت أخيرا وفيها أنهم مستعدون لتوقيع عقد لمدة سنة على أن يدفعوا $150 في الأسبوع على مدى 3 أشهر الأولى، وعلى أن يدفعوا $175 في 9 أشهر الباقية، وهو مبلغ يمثل أكثر مما قدم لي طيلة حياتي. وممتلئا بنفاد الصبر والقلق في آن معا وصلت إلى لوس أنجلوس وأخذت غرفة في فندق متواضع. وفي المساء الأول وبمثابة عطلة ذهبت عن سابق وعي وتصميم لأحضر العرض الثانية لفرقة كارنو. وقد عرفتني عاملة المسرح وجاءت لتقول لي بعد لحظات إن السيد سينيت والأنسة مابل نورموند يجلسان ورائي بصفين، وإنهما يسألان إذا كنت أريد الجلوس بقربهما، وكان ذلك بالطبع من دواعي سعادتي. وأخذني سند جانبا ليشرح لي طريقة عملهم. ليس لدينا سيناريو، إننا ننطلق من فكرة ونبع المسار المنطقي للأحداث إلى حين نصل إلى ملاحقة تشكل جوهر عملنا الكوميدي. كانت تلك الطريقة بناءة، ولكني كنت أكره من جهة الملاحقات، فهذا يشتت الشخصية. ومع أني لم أكن أعرف الكثير في مجال السينما، كنت أعرف أنه لا شيء يحل محل الشخصية. في ذلك اليوم ذهبت من خشبة إلى أخرى متأملا شتى الفرق وهي تعمل. كان يبدو عليهم جميعا أنهم يقلدون فورد ستريلينج، وكان ذلك يقلقني لأن أسلوبه لم يكن يناسبني. ومع أن الفيلم تم تصويره في 3 أيام، كان يبدو لي أننا عثرنا على بعض الإشارات الهزلية الطريفة جدا، لكن حين رأيته فيما بعد تحطم قلبي، لأن المصور أهلكه إلى حد أنه لم يعد بالإمكان التعرف إليه قاطعا بلا رحمة بعض المقاطع التي كنت فيها الأشد هزلية. وقد زللت وتساءلت لماذا حدث ذلك. أما هنري لي هيرمان فاعترف بعد سنوات بأنه فعل ذلك قصدا، لأنه وجد على حد قوله أني أعرف أشياء كثيرة. وغداة اليوم الذي أنجزت فيه العمل مع لي هيرمان دخل سينت. كان الاستوديو مشغولا بالفرق الثلاث وهي تعمل، وكنت بلباس المدينة. ولما لم يكن لدي ما أفعله تسمرت في مكان يمكن أن يراني فيه سينت. كان يتأمل مع مابل ديكورا يمثل بهو فندق ويضع في فمه سيجارا. تلزمنا بعض الإثارات الهزلية هنا، ثم استدار نحوي وقال لي اذهب وضع مكياجا هزليا، ضع أي شيء. كان سر نجاح ماك سينت يكمن في حماسه. كان جمهورا رائعا، وكان يضحك عن طيب قلب أمام ما يراه طريفا، وقد تلوى من الضحك، فشجعني ذلك وعمدت إلى تفسير الشخص. تعلمون أن لهذا الشخص وجوها عدة، فهو متشرد وجنتلمان وشاعر وحالم مفتون دائما بما هو خيالي وبالمغامرة. يود أن يجعلكم تظنون أنه عالم وموسيقي ودوق ولاعب بولو، لكنه لا يتوانى عن جمع أعقاب سجائر وعن نشل قطعة سكر من طفل. وبالطبع إذا وجد الفرصة سانحة يوجه طوعا لطمة إلى قفا سيدة، لكن فقط إذا كان غاضبا. وقد وصلت على هذا المنوال عشرا من الدقائق فيما سينت لا يتوقف عن الضحك. حسنا، تعال إلى الخشبة ونرى ما أنت قادر عليه. ومثلنا الحال مع فيلم لي هيرمان، لم أكن أعرف الشيء الكثير عن القصة سوى أن مابل نورمان كانت تعاني من صعوبات بين زوجها وأحد العشاق. وفي كل كوميديا يكون الموقف الواجب اتخاذه بالغ الأهمية، لكن ليس من السهل دائما العثور عليه. ولما كان اللباس الذي اخترته قد أوحى لي بإحدى الشخصيات، قررت على الفور أن أحتفظ به مهما حدث. وفي ذلك المساء عدت بالترام مع أحد الممثلين الإضافيين، وقد قال لي لقد عثرت حقا يا عزيزي على شيء مهم، إذ لم يسبق أن أثار أحدهم على الخشبة هذا المقدار من الضحك، ولا حتى فورد ستريلينج. ولو رأيت هيئته وهو ينظر إليك لكان ذلك يستحق العناء. أجبته وأنا أحاول التحكم بإثارتي، فلنأمل بأن يضحك المشاهدون في القاعة بالدرجة ذاتها. وكانت شخصيات المسرحية تقدم شيئا مختلفا لم يكن يعرفه الأمريكيون ولا حتى أنا، لكن بتلك السترة التي كنت أرتديها كان لدي شعور بأنها حقيقة، بأنها مخلوق حي. وفي الواقع كانت تفجر لدي كل أنواع الأفكار المجنونة التي ما كنت لأحلم بها يوما قبل أن أتنكر بشخص ذلك المتشرد. في تلك الفترة تقريبا عرض في المدينة الفيلم الذي أخرجه سينت، وكان بعنوان مغامرة مابل الغريبة. وقد حضرت أحد العروض مع الجمهور خائفا ومرتعشا، فحين كان فورد ستريلينج يظهر على الشاشة كان هنالك دائما انفجار للحماس وضحك كثير، لكن الجمهور استقبل دخولي بصمت بارد. فكل الإثارات التي قمت بها في بهو الفندق بالكاد انتزعت بعض الابتسامات، لكن مع تقدم الفيلم سمعت في الصالة بعض الضحكات المخنوقة، ثم سمعت ضحكات أكثر وضوحا، وعلى مقربة من النهاية حصل انفجار أو انفجاران بالضحك. وقد اكتشفت خلال ذلك العرض أن الجمهور يعرف كيف يكون متحيزا ضد ممثل جديد. هذا وأنا أشك في أن تكون هذه المحاولة الأولى استجابت لما كان سينت يتوقعه منها، لا بل أعتقد أن أمله قد خاب وقد جاء لرؤيتي بعد ذلك بيوم أو يومين. أصغي إلي، يبدو أنه ليس من المريح العمل معك. وقد حاولت جهدي أن أشرح له أني حي الضمير وأني لم أكن أفكر إلا بمصلحة الفيلم، أما هو فقال ببرود إذن اكتفي بالقيام بما يقال لك أن تقوم به وسوف تكون راضيا. وكانت لدي الآن رغبة شديدة في كتابة أفلامي الخاصة وإخراجها، وفتحت سينت في ذلك، لكنه أدار لي أذنه الصماء. وبدلا من ذلك عهد بي إلى مابل نورمان التي كانت قد بدأت للتو في إخراج أفلامها الخاصة بها، وقد طعنني ذلك في الصميم، لأني على الرغم من إعجابي بجمال مابل وسحرها كنت أشك في كونها صالحة للإخراج. لذا شهد اليوم الأول انفجار الحادثة المحتومة. كنا نصور في العراء في ضواحي لوس أنجلس، وقد قالت لي مابل بالنسبة لأحد المشاهد أن أقف وسط الطريق مع خرطوم للرش بحيث تنزلق عربة الخائن على الممر المبلل، أما أنا فاقترحت السير على الأنبوب لمنع الماء من الخروج، ثم في حين أتفحص طرف الخرطوم أرفع قدمي دون انتباه الأمر الذي يجعل الماء ينبجس في وجهي، ولكنها أسكتتني في الحال قائلة: لا وقت لدينا، افعل ما يقال لك. طبعا كان ذلك فوق طاقتي، لا سيما من فتاة بهذا الجمال. يؤسفني آنسة نورموند أن أقول لك إني لن أفعل ما يقال لي. لا أعتقد أنك من الكفاءة بحيث تشرحين لي ما علي أن أقوم به. وقد قال لي سينت وهو يربت على كتفي: أيا كان رأيك اترك كبرياءك جانبا وكن متعاونا. هذا بالضبط ما أحاول فعله. إذا اسعى جهدك للتفاهم معها. أصغي إلي، إذا تركتني أديرها بنفسي لن يتسبب لك ذلك في أي إزعاج. فبقي مفكرا للحظات ثم قال: ومن يدفع نفقات الفيلم إذا رفض أي موزع توزيعه؟ قلت له: أنا سوف أودع $1,500 في مصرف، ويمكنكم الاحتفاظ بالمال إذا لم يبع الفيلم. أطرق مفكرا ثم سأل: ها لديك قصة؟ قلت: طبعا، بل قصص كثيرة. حسنا، قال: أكمل الفيلم مع مابل وسوف أرى. وتصافحنا بمودة بالغة، ثم مضيت أفتش عن مابل لأقدم لها اعتذاري. وفي المساء اصطحبنا سينت للعشاء معا. وفي اليوم التالي كانت مابل رائعة، حتى إنها طلبت مني أفكارا واقتراحات، وهكذا أنهينا الفيلم دون خلاف، مثيرين دهشة لباقي الفرقة. ومهما كان الأمر، لقد فاجأني تبدل موقف السينت السريع الذي لم أعرف سببه إلا بعد عدة أشهر. قيل لي إن السينت كان ينوي صرفي من العمل في نهاية الأسبوع، لكن غداة اليوم الذي تخاصمت فيه مع مابل تلقى ماك برقية من مكتب نيويورك جاء فيها أن عليه في الحال تصوير أفلام أخرى لشابلن، لأن هناك طلبا كبيرا عليها. كان متوسط عدد النسخ لكوميديا من إنتاج كيستون يصل إلى 20، وكان رقم 30 يعد نجاحا، وقد وصل آخر فيلم وهو الرابع الذي صورته إلى 45 نسخة، بينما كانت الطلبات تزداد. وهذا هو تفسير موقف ماك الودي بعد تلقي البرقية. وحين بدأت أخرج فيلمي الأول لم أكن واثقا من نفسي بقدر ما كنت أعتقد، لا بل كنت مصابا بعض الشيء بالذهول والخوف. لكن حين رأى سينت نتائج اليوم الأول أحسست بالطمأنينة. كان عنوان التصوير في الفيلم كوت إن ذا رين، ولم يكن إحدى روائع النوع، ولكنه كان طريفا وحظي الفيلم بالكثير من النجاح. وحين أنجزته كنت مستعجلا لمعرفة رد فعل سينت، وقد انتظرته عند مخرج صالة العرض، فقال لي: هل أنت مستعد للبدء بفيلم آخر؟ ومنذ ذلك الوقت كتبت وأخرجت كل كوميديتي، وقد منحني سينت على سبيل التشجيع علاوة مقدارها $25 عن كل فيلم. خطوات صاعدة على طريق النجاح. وفي شيكاغو حيث كان يجب تغيير القطار والمحطة، كانت الحشود تقيم سياجا عند الخروج وراحت تهتف لي، في حين كنت أتخذ لي مكانا في سيارة ليموزين، وقد ذهبوا بي إلى فندق بلاكستون. وكان سيدني ينتظرني مع سيارة وهو متوتر وكان ثائر الأعصاب، وقد راح يتكلم بصوت مخنوق: ها ما رأيك؟ الناس يتجمعون منذ هذا الصباح حول جراند سنترال، والصحافة تصدر نشرات يومية منذ غادرت لوس أنجلس. وقد أراني صحيفة تعلن بأحرف كبيرة: لقد وصل. وفي عنوان آخر: شارلي يتخفى، وخلال قطع المسافة إلى الفندق أخبرني أنه أجرى اتفاقا مع الميوتوال فيلم كوربوريشن على مبلغ 670,000 دولار على أساس 10,000 دولار أسبوعيا. وبعد ظهر ذلك اليوم تنزهت في الشوارع وأنا أتطلع إلى الواجهات وأتوقف في زاوية الشوارع، وقلت في نفسي: ترى ما الذي يحصل لي؟ كنت في ذروة حياتي المهنية وأنا في 31 وليس لدي مكان أذهب إليه. ومنذ عام 1916 كانت لدي أفكار عديدة لأفلام كبرى، على سبيل المثال رحلة إلى القمر، ومشهد كوميدي يظهر الألعاب الأولمبية وإمكانات اللعب مع قوانين الجاذبية. وفكرت في آلة للتغذية وفي قبعة لاسلكية كهربائية يمكنها أن تسجل الأفكار، وفي الإزعاجات التي قد أتسبب بها لنفسي بوضعها على رأس الإنسان الآتي من القمر. أظن أن الطريقة الجيدة تكمن في اختيار موضوع يحفزك وفي تنميته وضبطه ثم إزاحته لاختيار موضوع آخر إذا كنت قادرا على المضي أبعد فأبعد، الطرح بعد الجمع والمراكمة. هكذا يمكن اكتشاف ما نريد. شارلي شابلن وسنوات الحرب العالمية الأولى. في بداية الحرب العالمية الأولى كان الرأي العام يقدر أن الأعمال القتالية لن تدوم أكثر من 4 أشهر، وأن علم الحرب الحديثة يفرض ضريبة هائلة من الخسائر البشرية، بحيث قد تضغط البشرية لوقف مجزرة بهذه الهمجية. ولكننا كنا مخدوعين، لقد رأينا أنفسنا وسط جرف من التدمير المجنون والمذبحة التي لا ترحم دام 4 سنوات وسط ذهول الإنسانية جمعاء. لكن في عام 1915 أعلنت الولايات المتحدة أنها معتزة بنفسها كثيرا بحيث لن تقاتل، وقد أوحى ذلك إلي بأغنية: لن أعد ولدي ليصبح جنديا. وقد لقيت الأغنية نجاحا شعبيا هائلا. في عام 1918 كانت أمريكا قد أطلقت حملتين لبيع قسائم للحرية، وطلب منا أنا وماري بيكفورد ودوغلاس فيربانكس أن نطلق رسميا الحملة الثالثة في واشنطن. كنت قد أنهيت للتو أول فيلم لي لحساب الفورست ناشونال بعنوان حياة كلب، ولما كنت مضطرا وفقا لبنود العقد لإنهائه في الوقت ذاته الذي كانت تبدأ فيه تلك الحملة، أمضيت 3 أيام بنهاراتها ولياليها دون نوم لإنجاز المونتاج. وعندما انتهى ذلك أخذت القطار وأنا منهمك تماما ونمت يومين. وحين وصلت بدأنا نحن الثلاثة نكتب خطبنا، وبما أني لم ألقي من قبل خطابا جديا كنت عصبيا بعض الشيء، وقد نصحني دوغلاس فيربانكس بالتمرن علي أمام الحشود التي كانت تنتظرنا في المحطات. كنا نتوقف في مكان ما ويتجمع الجمهور خلف آخر مقطورة، ومن موقف القطار كان دوغلاس يقدم ماري التي تلقي خطابا صغيرا ثم يقدمني، لكن بالكاد كنت أبدأ كلامي حتى كان القطار ينطلق. وكلما أبتعد عن الجمهور كنت أصبح أكثر بلاغة وتأثيرا وتزداد ثقتي بنفسي، بينما الجمهور يختفي في البعيد شيئا فشيئا. وقد أخذت علي بعض الصحف عدم مشاركتي في الحرب، ودافعت عني صحف أخرى معلنة أن كوميدياتي أكثر نفعا من خدمتي للحرب. الكتاب المسموع قصة حياتي للفنان العالمي شارلي شابلن.